بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 59 إلى الآية 104 من سورة الأنعام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سكن الدوري الهاء وأمال النهار هكذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وأسقط الهمزة من قوله تعالى: جاء أحدكم الموت، وله على هذا الإسقاط المد والقصر هكذا: حتى إذا جاء أحدكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأسكن الهاء من وهو أسرع الحاسبين. قوله تعالى: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قرأ الدوري بقلب الألف ياء بعدها تاء الخطاب هكذا: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وهو الموضع الثاني. قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الجيم من أنجى هكذا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قوله تعالى: وهو الحق، أسكن الهاء وهو الحق. قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أمال الذكرى: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وأسكن الهاء من قوله تعالى: وهو الذي إليه تحشرون. قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين، فتح الياء وأمال الألف بعد الراء هكذا: إني أريك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أمال الدوري الهمزة فقط هكذا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وسكن الياء من قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة، فالدرجات هي العالية، وإذا رفعت الدرجات رفعت أصحابها. ودرجات مفعول نرفع هكذا: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقلل موسى وهارون من قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قوله تعالى: وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قرأ الدوري بإمالة الناس، وقرأ الأفعال الثلاثة بعدها بالياء على الغيبة مسندة لضمير اليهود هكذا: وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أدغم الدوري الدال في الجيم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وأمال نرى من قوله تعالى: